يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار وبعد هذا هو المجلس السابع من شرح الجامع لعبادة الله وحده. وقفنا عند دليل الاستعانة، قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وتكلمنا فيه بشيء من التفصيل. ثم قال الشيخ هنا، وينبغي الذي سمع كلا المحاضرتين في الاستعانة، يعني أرجو رجاء طلبي لو أنكم أعدتموها وسمعتموها مرة أخرى، لأنك بها تفهم ما معنى قولك، ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: هل أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. لو فهمت كلا المحاضرتين الماضيتين لفهمت ما معنى كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول يعني لن تستطيع أن تتحول من كفر إلى إسلام، من معصية إلى طاعة، من بدعة إلى سنة، إلا بالله. الباء هنا باء الاستعانة، كمثل أن تقول بسم الله، بسم الله تقرأ، بسم الله تبدأ بشيء، يعني أستعين بالله. فالباء هنا تسمى بباء الاستعانة. فحينما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فأنت تستعين بالله عز وجل مع الأخذ بالأسباب، لأن هذه الجملة الأشاعرة يفهمون منها فهما بأن لا حول ولا قوة، أي أن العبد ليس عنده حول وليس له قوة وليس له إرادة وليس له ولا به شيء، ولكن تفهم بأن في نص هذا الحديث، في نص هذه الكلمة، الأخذ بالأسباب أصلا، لأنه قال إلا بالله، يعني أنا مع سلوكي بالأسباب لن أستطيع إلا بهداية، أيضا التوفيق على ما ذكرنا في الاستطاعة مع الفعل على ما ذكرنا. لذلك لا يؤخذ الحكم من نص واحد، هذا أصل من أصول الذي كان عليه القرون الثلاثة الأول، لا يؤخذ الحكم من نص واحد. كل الضلال أن يؤخذ حكما ما من آية واحدة أو من حديث واحد، فكل ينتزع من حديث أو كل ينتزع من آية ما يريد، لكن الأصل أن من أصول أهل السنة ضم كلا النصوص، كل النصوص بعضها على بعض، ثم يخرج بإيه؟ يخرج بالحكم. فالأشاعرة أخذوا من هذا لا حول ولا قوة إلا بالله إن العبد ليس له قوة، ليس له إرادة، واضح، إنما الأمر كله إيه؟ بالمشيئة المحضة، فأنت مجبور على فعلك، كما ذكرنا أن الأشاعرة خلافهم مع الجهمية خلاف اللفظي، أحسنت. فذكرت لك أن أصل من أصول السنة هو ضم النصوص مع بعضها البعض، يعني مثلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. فين اليوم؟ فين القضاء والقدر؟ أين في الآية الإيمان بالقضاء والقدر؟ فهل لا تؤمن به؟ تؤمن به صحيح. طب من أين؟ من نصوص أخرى صحيح. إذن النص واحد وحده لا ينبغي لك أن تأخذ حكما من إيه؟ منه هو. لكن عندك نصوص أخرى من الكتاب والسنة تبين أن العبد إنما يكون هذا بكسبه، إنما يكون هذا بعمله، بما كنتم تعملون، بما كنتم تكسبون، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذن أنت لك عمل، فمع مضيك في العمل تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يا رب مع مضي في هذه الأسباب لن أستطيع أن أتحول من هذا، من الضلال إلى الهدى، واضح، من البدعة إلى السنة، من المعصية إلى الطاعة، لن أستطيع إلا بإعانتك أنت، واضح الكلام، مع سلوكك في الأخذ بالأسباب. لذا شرع هنا حينما يقول المؤذن حي على الصلاة أنت تقول ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. شرع لنا هذا. لماذا هنا لا حول ولا قوة إلا بالله؟ فالمؤذن يقول لك حي على الصلاة. شوف بعلم الاعتقاد تفهم حتى الأذكار، يعني حتى الأذكار تفهمها فهما جميلا. يعني حينما تقول في ذكر الصباح والمساء بما يسمى اصطلاحا بسيد الاستغفار، اللهم أنت ربي خلقتني، ده توحيد الايه؟ الربوبية، وأنا عبدك مستلزم لتوحيد العبادة. لن يفهم هذا الكلام إلا من درس التوحيد. فحينما يقول المؤذن حي على الصلاة يعني حي، يعني هلم وأقبل إلى الصلاة. شرع لك أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني مع قيامك أنت بالأسباب أن تأتي، واضح، فلا بد أيضا أن الله عز وجل يعينك ويوفقك إلى أن تسلك وتمضي إلى إيه؟ وتمضي إلى الصلاة. لذلك هنا تقول إياك نعبد وأستعين بك على عبادتك، فتقول وإياك نستعين. من هذه تفهم ما معنى كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، ولماذا هي كنز من كنوز الجنة. واضح. ندخل في المسألة الثالثة ألا وهي الاستغاثة. قال ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الاستغاثة على ثلاثة أقسام. هناك استغاثة محرمة شركية، وهناك استغاثة واجبة، وهناك استغاثة مباح. أولا قبل أن نبين هذه الأقسام، الاستغاثة ما الفارق بينها وبين الدعاء؟ ما الفرق بين أن تستغيث بالله وما الفرق بين أن تدعو الله؟ إذ تستغيثون ربكم، لما قال هنا إذ تستغيثون وما قال إذ تدعون؟ واضح. هناك فارق بين الدعاء وبين الاستغاثة. الدعاء أعم من الاستغاثة، فالاستغاثة إنما تكون في شدة الكرب الشديد، عند الكرب الشديد يسمى هذا إيه؟ استغاثة. يعني مثلا حذيفة، ها؟ الاستغاثة هو طلب النصرة والتفريج، طلب النصر والتفريج، هذا يكون عند الكرب الشديد. الدعاء قد يكون عند رخاء وقد يكون وعند شدة، ولكن الاستغاثة لا تكون إلا عند الشدة. لذا هنا حذيفة رضي الله عنه قال في أثر صحيح له، قال يوشك أن يأتي زمان. واسمع الكلام ده كويس، لأن حذيفة أما تسمع كلمة قال حذيفة أو تقرأ لحذيفة حاول تنتبه لي جدا. ليه؟ لأن حذيفة كان كاتم سر النبي عليه الصلاة والسلام، واضح. الأمر الثاني إنه كان أعلم الناس وأعلم الصحابة بأمور الفتن، أعلم الصحابة بأمور الفتن. عمر رضي الله عنه، وما أدراك ما عمر، كان لا يصلي خلف أحد بعد رسول الله إلا أن يصلي عليه حذيفة، فإذا صلى حذيفة يصلي عمر، ما صلى حذيفة على أحد لا يصلي عمر. لما؟ لأن النبي قد أسر لحذيفة بأسماء المنافقين. وخد بالك ما أسرها لأحد إلا لحذيفة، وليس هذا نقصانا في أحد من الصحابة، ولكن القاعدة أن التفضيل المقيد لا يستلزم منه التفضيل المطلق، واضح؟ ولكنه فضل الله يؤتيه من يشاء. حذيفة رضي الله عنه له كلام رائع، كلام ممتاز. من ضمن يعني هذا الكلام قال: يوشك أن يأتي زمان على المؤمن لا ينجو فيه إلا أن يستغيث استغاث الغريق. شوف الكلام، العبد حذيفة يقول سيأتي عليه زمان على المؤمن يستغيث فيه، لن ينجو في هذا الزمان إلا من استغاث فيه استغاث الغريق. شوف واحد غرقان في البحر، في لج البحر وفي اليم بيموت، هذا لن يكون في قلبه إلا الله. هذا الإنسان الذي يغرق، ولعل مر بأحدكم وقف مثلا مع غريق، أو أنت مثلا، انظر فيما يقوم قلبك، قلبك لن يتذكر ولن يقوم به شيء ولن يقوم فيه أحد إلا الله، صحيح؟ لن ينجو يوم القيامة، لن ينجو من الفتن إلا من دعا الله واستغاثه استغاث الغريق. يعني في زمن الفتن كلما جاءت مدلهمات يقوم هذا الليل في وسط أموات، في وسط نيام يقوم الليل ويستغيث ربه أن ينجيه من الفتن ما ظهر منها وما بطن. لما تستغيث؟ لأن قلبك ليس بيدك، قلبك لا تملك. في عشية وضحاها كما قال ابن عباس، قال السحرة كانوا في الضحى كانوا كفارا أمسوا من المؤمنين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: فتن كقطع الليل المظلم يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا. نسأل الله السلامة. يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فانتبه. فهنا حذيفة يبين لك أن العبد يأتي في زمن الفتن هذا لا ينجو إلا باستغاثة كاستغاثة الغريق. كلام حذيفة كلام جميل جدا. أنت لن تفهم هذا فعلا، شوف الغريق بيعمل إزاي. ممكن يكون إنسان، حتى المشركون الأوائل، المشركون الأوائل كانوا إذا وقعوا في شيء من هذا كانوا يستغيثون الله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله، لاحظ الكلمة، مخلصين، مفيش في قلبه لا شرك ولا في قلبه كذا ولا في الربوبية، مخلصين له الدين. فلما نجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. المشركون الأوائل كانوا يعتقدون أن الله الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، لذا كانوا يستغيثونه سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما معنى هذه الآية؟ وما يؤمن أكثرهم بالله، أثبت إيمان، إلا وهم مشركون بالله. قال مجاهد وقال عن ابن عباس رضي الله عنه: أي ما يؤمن أكثرهم بالله بتوحيد الربوبية إلا وهم مشركون في توحيد العبادة. يعني عند الرخاء تجدهم مع الأصنام ومع هبل وفلان وكلام ده. أما عند الشدة تجدهم يدعون رب العالمين. انظر حال هؤلاء وانظر حالنا اليوم، تجد الذين عند الأضرحة يدعون أصحاب الأضرحة في الشدة وفي الرخاء. ما كانوا يفعلون هذا المشركون الأوائل، واضح؟ تجد هؤلاء عندنا كثير من الناس يدعونهم في إيه؟ حتى في الشدة. فعند الشدة يكون الاستغاثة أخص من الدعاء. إذن عند الدعاء أعم من الاستغاثة، واضح الكلام؟ إذن حذيفة وهو الصحابي يبين لك ما معنى الاستغاثة. لذلك لم يقل لن ينجو فيها المؤمن إلا بدعاء كدعاء الغريق، إنما سماه إيه؟ استغاثة كاستغاثة الغريق، واضح؟ وبعض الناس كتب جمع كلام حذيفة رضي الله عنه في كتب، كمثل ابن مسعود جمعت له في كتب رضي الله عن الجميع. حتى إن من كلام حذيفة الجميل قال: يوشك أن يقال على السنة بدعة وعن البدعة سنة. ثم أخذ بحجرين وضمهم إلى بعضهم البعض، مسك حجرين وقربهم من بعض كده حتى ألصق الحجر بالحجر، فقال: هل ترون ما بين الحجرين من نور؟ يعني أنت مثلا، أنا إيدي اهي، أنت شايف النور اللي بين إيدي؟ ها؟ لا، بس لو قربت ممكن تشوف إيه؟ فتحات يعني كده بصيص. فقال: هل ترون ما بين الحجرين من نور؟ قالوا: لا. قال: والله الذي لا إله غيره لتفشون البدع حتى لا يرى من السنة إلا كما يرى من النور ما بين الحجرين. شوف الكلام، لتفشون البدع حتى لا يرى من النور من السنة إلا كما يرى من النور. يعني شوف، قدر الله عز وجل أن يفضح ويحرج هؤلاء الذين يحتفلون بأمر المولد. شوف المولد ده بيقولك إيه؟ بيقولك المولد غدا، صحيح؟ صحيح ولا لا؟ غدا. قالوا بأن المولد غدا. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام ولد في الصحيح يوم الاثنين. يعني شوف، ولد يوم الايه؟ يوم الاثنين. ده حديث لا مرية فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه ولد في 12 من ربيع الأول، ومع ذلك أتوا في 12 من ربيع الأول الذي هو لم يثبت، واضح؟ وحتى لم يحتفلوا باليوم الاثنين الذي هو ثبت. يعني لا أتوا بهذا ولا أتوا بذاك، واضح الكلام؟ ولكن نسأل الله السلامة والعافية. فالاستغاثة هنا تسمى بالاستغاثة الشركية، أن يستغاث بغير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، كمثل الذين يستغيثون بالأولياء وبالأضرحة في الشدة. حتى الآن أكابر الصوفية يقول للمريد: خذ صورتي هذه، الصورة دي معاك، دي خليها في جيبك، فإذا احتجتني في وقت كرب ستجدني عندك. هذا موجود الآن من أكابر الصوفية، ونحن رأينا هذا بأعيننا. من أكابر الصوفية يقولون إيه؟ يقولون هذا الكلام، واضح؟ فهذه استغاثة إيه؟ شركية، عياذا بالله. حتى هذه الاستغاثة التي هي من توحيد الربوبية، أناس الآن لا يفعلونها حتى لله. وهناك استغاثة، هذه الاستغاثة مباح، كمثل أن تستغيث بحي قادر حاضر، كمثل قول موسى عليه السلام، كمثل قوله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. ابن تيمية ليه كلام في هذه الآية، لكن هذا ليس وقته الآن لأن هذا سيطول. إذن هذه استغاثة إيه؟ مباحة، كمثل أن تستغيث مثلا برجل ما قام أناس يقطعون الطريق عليك فأنت لا طاقة لك بهم، فتستغيث برجل ما أن يفرج عنك ويخرجك وينصرك ويساعدك في هذا الإيه؟ في هذا الموقف. هذا الرجل حاضر قادر، واضح، مستطيع يعني. هذا الرجل الذي أمامك هل يجوز لك أن تستغيث به أم لا؟ الجواب نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه من قبيل أمر الاستعانة، حينما استعان بعبد الله بن أريقة في أمر الطريق، إن قال قائل كيف والنبي عليه الصلاة والسلام قال اذهب فإني لا أستعين بمشرك، هذا في صحيح مسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يستعين بمشرك هنا، واستعان بعبد الله بن أريقة هناك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للرجل اذهب فإني لا أستعين بمشرك، لأن النبي كان لا حاجة له فيه، فكانت هناك القوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اذهب فإني لا أستعين بمشرك. أما في أمر الهجرة، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده قوة، وما كان يستطيع أن يذهب ويهاجر إلا بمن؟ إلا بإعانة هذا الرجل الذي يعرف الطريق، وكان هاد يهدي النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الطريق، يسمى بعبد الله ابن أريقة. لذا مثلا الشيخ ابن باز رحمه الله لما قام كثير من الناس، وهي القاعدة، لما قامت القاعدة وكفروا الشيخ ابن باز وكفروا اللجنة الدائمة كلها، لماذا؟ لأن حينما كان يريد صدام أن ينتهك عرض السعودية، فاستعان هو واستغاث بمن؟ بالجيش من المشركين، وأن يعطيهم شيئا من المال من أمور الدنيا حتى يصد عنهم هذا الإيه؟ هذا العدوان. فقامت القاعدة آنذاك، وكان يترأسها بن لادن وغيره، وكفروا الشيخ ابن باز وكفروا اللجنة الدائمة كلها عن بكرة أبيها. لما؟ قالوا لأنكم استعنتم بمشركين، وهذه استغاثة شركية، وهذه استعانة شركية، ولا يجوز كمثل هذا الكلام. ولكن هذه تسمى، هذا من جهل القائل، لأنه فرق بين الاستغاثة الشركية وفرق بين الاستغاثة واستعانة في بحي قادر مستطيع، وأنا لا طاقة لي بهذا الإيه؟ العدو الصائل علي. لذلك الشيخ عبد المحسن العباد قال سأضرب مثالا لكم، لو أن رجلا منكم في بيت، وهذا الرجل الذي في البيت يريد جماعة أن ينتهكوا عرضه وعرض أهله ويأخذون أمواله ويقتلونهم جميعا، ولك جار مشرك كافر، هل تستعين به وإعطاؤه شيء من الدنيا حتى يدفع عنك هؤلاء، أم تترك هؤلاء الأعداء حتى يصلون إلى عرضك وعرض أهلك وينتهكونك؟ الجواب بل يعطى بشيء من إيه؟ يعطى بشيء من الدنيا، واضح؟ لأن بقاء الدين هو المصلحة الأعظم، وهي المصلحة الكبرى. فلو أنه كان دخل على هذه البلدة دولة التوحيد لما بقي فيها توحيد وما بقي فيها شيء، فلو أعطي هؤلاء من المشركين شيئا من الدنيا حتى يدفعوا ضر هؤلاء، فهذه هي الإيه؟ هذه هي المصلحة، لأن الدين قد جاء بالضروريات الخمس، وأهمها حفظ الدين. فهذه تسمى بالاستعانة الإيه؟ بالاستعانة والاستغاثة الإيه؟ الاستغاثة المباح. والاستغاثة الواجبة إنما تكون لله سبحانه وتعالى، لأن ضدها بغير قادر وبغير حاضر، ضدها إنما تكون استغاثة ماذا؟ استغاثة شركية عياذا بالله. إذن الاستغاثة على كم قسم؟ ثلاثة أقسام: استغاثة شركية، واضح، واستغاثة مباحة، واستغاثة واجبة. نعم. إن الله لا ينصر، هذا صحيح مسلم، إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. لكن ليس هذا من باب من هذا الباب، لأن هذا الباب إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر بمعنى بأمرين اثنين: ممكن رجل فاجر فعلا يقوم على لسانه ما يقيم هذا الدين، يعني مثلا تجد من المشركين ما يثبتون من النظريات التي يثبتها القرآن، صحيح، فيسلم أناس كثيرون جدا، واضح؟ يعني تجد مثلا إنسان حينما قام الدكتور الذي كتب التوراة القرآن والتوراة والإنجيل في العلم الحديث بما يسمى ها؟ لا أذكر اسمه، اسمه صعب شوية كده، واضح. كتب كتابا كان كافرا، ثم كتب كتاب، هذا الكتاب الذي أدى به إلى إسلامه هو، وسماه التوراة القرآن والتوراة والإنجيل في العلم الحديث. هذا أصلا إسلامه كان بماذا؟ وأسلم بعده ملايين، ليس بآلاف، ملايين من البشر بسبب فرعون الهالك. لما اكتشفوا مقبرة فرعون، واضح، وأتوا به لفرعون، فما عندنا الإمكانيات أو الأجهزة التي تمكن لنا كيف مات هذا الرجل بصيغتهم هم، الرجل العظيم، الرجل مش عارف إيه، والذي هو عندنا من أكثر خلق الله، الذي قال أنا ربكم الأعلى، واضح هذا. فلما ذهب إلى فرنسا الرئيس فرنسا كان منتظره عند نزول الطائرة، كلهم ركعوا له وهو نازل، فرعون وهو نازل كلهم ركعوا له، فالشاهد أنهم أجروا عليه الأبحاث. ثم خرج هذا الدكتور وقال أنا أثبتت كيف مات هذا الفرعون. قالوا كيف مات؟ قالوا مات غريقا. قال إيه؟ مات غريقا، حتى أنه قال أن في فمه الماء، ملح الماء وإلى آخره، ولم يثبت في العهد القديم أن فرعون كيف هلك، لم يثبت هذا أبدا. لكن فقام إليه أحد الشيوخ في فرنسا وقال، من الجاليات الإسلامية اللي هناك، فقال له إن القرآن يثبت هذا من أكثر من 1400 عام. فالرجل جن جنونه، قال كيف يعني، ازاي لم يكن عندهم هذه، اصلا ليس في العالم هذه الاجهزه التي تحت ايدينا، وهذه الاجهزه لم توجد الا من سنين قليله، فكيف كان يكون عندهم من 1400 عام هذه الاجهزه حتى يثبتوا؟ قال لا، بل ان الله عز وجل هو الذي قال في القران هذا، واتى اليه بايه سوره يونس وغيرها من الايات انه مات غريقا. فهذا الرجل بعد أن سمع هذا الكلام وقرأه، فأقام 10 سنين على القرآن يثبت الإيه، يأتي بالآية ويأتي بالنظريات. ثم بعد ذلك كان في آخر الأمر أخرج إيه؟ هذا الكتاب المسمى، وهو مترجم الآن، المسمى بالقرآن والتوراة والإنجيل في العلم الحديث. بعد 10 سنين هذا الرجل إيه؟ أسلم بسبب إيه؟ هذه النظريات. كل ما يعمل نظرية يجد هذه النظرية خطأ في العهد القديم والعهد الحديث، ويجد النظرية الصحيحة في أمر القرآن. طبعا نحن نعتقد، بعيد أن يعملوا نظرية لا يعملوا نظرية، نحن نعتقد أن كلام الله عز وجل إيه؟ صدق، يعني لأن النظريات ممكن تختلف، واضح الكلام. لكن كتاب الله عز وجل، كلامه سبحانه وتعالى المنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، وحي معصوم، فيفعل نظريات ما يفعل نظريات، هذا كلام الله عز وجل إيه؟ نحن نصدقه. ولكن الرجل هذا إيه؟ كلما فعل نظرية وجد الضد عند العهد القديم والعهد الجديد، ووجد هذه النظرية صحيحة في من؟ في كلام الله عز وجل. فأسلم معه ملايين بسبب هذا الإيه؟ بسبب هذا الرجل. ثم بعد ذلك، يعني ناس أسلمت قبل ما هو يأسلم أصلا، ثم بعد ذلك هذا الرجل إيه؟ أسلم بذلك. طبعا مسألة النظريات دي لها قصة كبيرة، مسألة عدم إدخال الدين هذه لها قصة كبيرة أصلا، لأن الناس الشيخ سلطان دخلنا في قصة طويلة، لأن في القدم لما كانت النظريات العلمية تعارض النصوص العهد القديم فكانت تقام حروب أمام بين الفكر والنظريات العلمية وبين العهد الإيه؟ وبين العهد القديم والعهد الجديد، فيقولون كيف هذه النظرية تخالف العهد الإيه؟ العهد القديم والعهد الجديد. ومن أبرز هذه الأمور مسألة تشارلز داروين، مسألة النظرية التطور. تشارلز داروين كان من بيت نصراني، أب عن جد يعني، كافر عن أب عن جد، واضح. فده كان في بيت نصراني. الرجل ده لما بدأ في النظريات بتاعته وجد شيء غريب. وجد إيه؟ وجد إن لذلك أنا لما إن شاء الله لما أتكلم في التطور المسألة دي بتوسع هبين لك إن نظرية التطور دي من أدلة وجود الله. يعني اللي عمله تشارلز داروين أصلا دليل على وجود الله. هو ده إيه؟ إن هذا الدين لا ينصر بالرجل الفاجئ. تشارلز داروين عمل إيه؟ قال لك الكون اللي أثبته النظريات مخالف لما في العهد القديم. طب إيه اللي في العهد القديم؟ معلش أنا خرجت عن المسألة. العهد القديم اللي يقرأه ويدرسه ويعرفه يعرف إن في سفر التكوين أول سفر، أول قصيدة كده، أول ما تفتح هتلاقي سفر اسمه سفر التكوين. تكوين يعني تكوين الأرض والسماوات. في سفر التكوين تجد أن كل خلق مستقل بخلاف النظريات إن هناك أسباب. فتشارلز داروين جن جنونه، قال لك إزاي ده النبات ما بيطلعش كده؟ لا، ده النبات ده لازم له مطر، والمطر ده ما بيجيش كده. لا، ده لازم له سحاب، والسحاب ده ما بيجيش كده، لازم له كذا وكذا وكذا. فالكون يمضي بإيه؟ يمضي يجر بعضه إلى بعض، واضح؟ بتسلسل، دي كلمته، بتسلسل كده. أما الذي في العهد القديم ما في تسلسل، هناك خلق مستقل. يعني يجي يقول لك إيه؟ وقال للسماوات كوني سماوات ثم استوى إلى السماء وهي دخان. طيب القرآن بيقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إذن ما كانت السماوات هكذا إنما كانت إيه؟ دخان. يقول لك لا، كوني سماوات، للأرض كوني أرضا، للنبات كوني نبات، للإنسان كن إنسان، مفهوم؟ فيقول لك لا، ده في أسباب، النبات ما يتخلقش كده واستقلالي، واضح. فتعارض النظريات مع الايه؟ مع العهد القديم اللي هو اصلا دينه، اللي هو اعتقاده، مفهوم؟ لذلك شوف القران، الم ترى ان الله يزجي سحابا واحد ثم يؤلف بينه، اثنين ثم يجعله ركاما، ثلاثه فترى الودق اللي هو المطر يخرج من خلاله، أربعة شوف سورة قاف فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، به بإيه؟ يبقى ما قالش كل إيه هكذا، لا هناك إيه أسباب. وما يعرفش يرد على هذه النظرية إلا أهل السنة، لأن أصلا الأشاعرة نفات أسباب، خلاص. فالأشاعرة اي واحد من عند الازهر درس اشعره ما يعرفش يرد على مين؟ على نظريه التطور. ليه؟ لانه عنده كلمه بي يعني عند، يعني ما في سبب. فلما يجي يتكلم كده امام الملاحده فتكون دي حجه لمين؟ للملاحده. فتشارلز داروين اتجنن، الكتاب بتاعي بيقول كده. انت عارف يعني ايه اتولد؟ عارف يعني دين واحد كبر عليه؟ اول ما عمل النظريات دي الكنيسه راحت ايه؟ عملت حرب واتخانقت مع تشارلز داروين، عملت حروب مع تشارلز داروين. انت ازاي تقول، وانت ازاي مش عارف ايه، وانت تعمل، وضحت المساله. لذلك اكثر الامور لما كانوا يثبتوا نظريه خلاص، يعني العهد القديم يقول لك الارض مضلعه، ايه مضلعه؟ يجي يعملوا نظريه الارض كرويه، مفهوم؟ فكلما يفعلوا نظريه تفعل هذا، فالكنيسة تقوم أكثر. فمن هنا قال لك إيه؟ لا، الدين ملوش دعوة بإيه؟ بأمر العلم مطلقا. وكل كلمة يقوم على إيه؟ على الدين. جاءت منين؟ جاءت من عندهم هم. فيريدون أن يجعلوها فين؟ في القرآن والسنة، مفهوم؟ فهؤلاء يخرجون النظريات إلى آخره، ثم تكون حجة لمين؟ لنحن. يعني مثلا رجل روسي ملحد هو الذي اكتشف أن الأرض أصلا والسماوات خرجت من إيه؟ من نقطة واحدة، فقال من ملايين السنين اكتشفنا أن كانت في سنة 62، من ملايين السنين أن السماوات والأرض كانت إيه؟ كانت جزء واحد، ثم حدث انفجار فتكون منه هذه الأكوان. طيب يجي القرآن، القرآن قال إيه؟ ألم ترى أن السماوات والأرض كانت رتقا. الرتق هو، شوف كلمة رتقا، يسمى المرأة امرأة رتقاء لأن فرجها كلا الشفرتين ملتحم بعضها بإيه؟ ببعض، تسمى امرأة رتقاء. لذلك من عيب النكاح أن المرأة تكون إيه؟ رتقاء. رتقاء يعني لا يستطيع الرجل أن ينفذ فرجه فيها، فتسمى امرأة إيه؟ رتقاء. ففرجها إيه؟ مضموم بعضه على بعض فلا يستطاع أن يفرج أبدا، فتسمى امرأة رتقاء. واضح الكلام؟ فالله عز وجل قال ألم ترى أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما، يسمى فتق، ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. فهم يفعلون هذا، ثم تقوم الإيه؟ ثم يقوم الناس بعد هذه النظريات، ويقوم رجل يبين يقول يا جماعة هذا أصلا في القرآن الكريم من ملايين السنين، وهذا عليه أمور كثيرة جدا. من هنا يظهر إن هذا الدين لا ينصر بالرجل الإيه؟ لا ينصر بالرجل الفاجر. واضح الكلام؟ قال ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ولاحظ هنا أنه قال ربكم، لأن هذا من إيه؟ لأن هذا من أمر توحيد الربوبية، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ثم قال ودليل الذبح جزاك الله خير يا شيخ سلطان، ربنا يهدينا وإياك أنت والشيخ محمد. قال ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي، أي قل يا محمد إن صلاتي ونسكي، النسك الذبح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، بعدها لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الذبح يكون على أقسام أيضا، هناك ذبح شركي وهناك ذبح محرم مبتدع وهناك ذبح مباح وهناك ذبح واجب. إذن عندي الذبح على كم قسم؟ أربعة أقسام. هناك ذبح شركي، شرك بالله عز وجل، وهذا فيه تفصيل، كمثل الذي يذبح للحسين، للسيدة، لكذا ولكذا، وهذا نراه الآن. يجي بعض الناس يروح ساحب له بقرتين ثلاثة، رايح فين يا فلان؟ يقول لك دول للسيد الفلاني وممنوع حد يركبهم. واضح؟ ممنوع حد أن يركبهم. لما؟ لأنهم لمن؟ للسيد الفلاني. حتى يذهب هناك ويقول هذا ليك يا سيد يا فلاني، أو هذا لك يا سيدة. هذا إيه؟ يكون شرك أكبر بالله عز وجل. لكن لا يعين الفاعل بالشرك والكفر حتى يبين له، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين له ما يتقون. لأن كثير من الناس لا يعرفون هذه المسألة، يقول لك هذا رجل صالح إلى آخره، فهذا يكون شرك أكبر. وهنا سؤال، لو أنك رأيت رجل، سؤال لكم جميعا، لو أنك رأيت رجل يذبح عند الحسين أو السيدة أو أي ضريح، هل يحكم على فاعل هذا الفعل بالكفر؟ ها؟ لا لا لا، انا ما بتكلمش في مساله العذر هنا، العذر قد بيناه خلاص. انتبه، هناك تفصيل، هناك مسائل، مسائل المسائل الكفريه، مسائل الكفر، هناك مسائل بحته لا يحتاج فيها الى تفصيل، وهناك مسائل يحتاج فيها الى تفصيل. يعني مثلا شوف الشيخ ابن باز لما سئل السؤال ده، قيل له: رجل يطوف بالقبر، فما حكم الطواف بالقبر؟ قال: إن كان يطوف بالقبر لصاحب القبر فهذا شرك أكبر، وإن كان يطوف بالقبر لله فهذه بدعة. واضح التفصيل هنا؟ فممكن يطوف بالقبر لكن لمن؟ لصاحب القبر. هنا تقرب إلى هذا، إلى صاحب القبر بإيه؟ بعبادة محضة لا تكون إلا لله. إذن صرف عبادة لغير الله فتكون شركا. وشرك في إيه؟ توحيد، توحيد الألوهية، توحيد العبادة، لأنه فعل العبد مع الله فسوى غير الله بالله في هذا الطواف. لكن هو يطوف لله لكن بهذا الإيه؟ بهذا المكان. إذن تقرب إلى الله بغير ما سنه رسول الله فتكون بدعة. كمثل من يصلي مثلا تلك الصلاة المسمى بصلاة التسبيح، خلاص، فهو يصلي لمن؟ لله، لكن على غير سنة، على غير سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك اللجنة الدائمة والإمام أحمد يقولون بأن هذه الصلاة صلاة إيه؟ مبتدعة. الإمام أحمد إذا سئل عن صلاة الاستخارة كان يفعل بيديه هكذا، يعني يشير به، يعني دعك من هذا. فهم هذا الكلام؟ ابن حجر مضطرب فيها، الإمام الترمذي يضعفها، شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ابن عثيمين غيرهم يضعفون التسابيح. ما قلت تسابيح، أنا قلت الاستخارة. لا الاستخارة معذرة، لا بقول التسبيح، لا الاستخارة، لا الاستخارة هذه في صحيح البخاري، لكن لا تسمى بصلاة الاستخارة، خطأ، دعاء الاستخارة. ليس هناك صلاة اسمها صلاة الاستخارة، إنما ركعتين دون الفريضة ثم يدعو بعد أن يسلم، يدعو تسمى بدعاء الاستخارة، لكن لا يسمى بصلاة الاستخارة. أما صلاة التسبيح هو يصليها لله ولكن بغير سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فتكون صلاة إيه؟ مبتدعة. لكن لو صلى لصاحب الضريح لكان إيه؟ لكان شركا أكبر. واضح؟ إذن هناك مسائل يحتاج فيها إلى التفصيل. رجل يذبح عند القبر فيستفصل أولا: هل يذبح لله ولكن يرجو بركة هذا المكان فهذه بدعة، أم أنه يذبح لصاحب الضريح فكان هذا شركا، لكان هذا شركا أكبر. واضح الكلام؟ فممكن إنسان، ممكن إنسان أصلا أنت تعلمه وتعرف أنه يعلم أن الذبح لغير الله شركا أكبر، يعلم ذلك، وأنت رأيته يذبح عند الأضرحة، صحيح؟ فأنت ستقول في نفسك: أنت هذا الرجل يعلم أن الشرك بغير الله، وأنا جلست معه أكثر من مرة بأن الذبح لغير الله شرك أكبر، إذن أنا رأيته يذبح هنا، إذن هذا مشركا شركا أكبر. هل هذا يصح؟ أجيبه لا. لما؟ لأن أصلا المسألة تحتاج إلى استفصال. أهو يذبح لصاحب الضريح؟ إذن هو تقرب وصرف عبادة لصاحب الضريح فكان هذا شركا أكبر. وأما إذا كان يذبح لله ولكن في هذا المكان فصار هذا إيه؟ لصارت هذه بدعة. كمثل ما ذكرت لك، رجل أنت رأيته يضع جنيه في صندوق الحسين، مفهوم هذا؟ وأنت تقول: هذا الرجل أنا جلست معه أكثر من مرة وأعلمته أن النذر عبادة محض لا تكون إلا لله، وها أنا أراه يضع هذا الشيء في صندوق الحسين، إذن هذا شركا أكبر وهذا مشرك أكبر. الجواب لا. لما؟ لأنه قد يكون يضع هذا لمن؟ لله، واضح. ولكن هنا وضع هذا المال هنا إعانة على الإثم والعدوان، مفهوم؟ أما إذا وضع هذا الجنيه لصاحب الضريح يرجو التقرب إليه بهذا ولو شلب، إذن هذا تقرب إليه إلى صاحب الضريح بهذا الأمر، فصار هذا شركا أكبر، لأنه تقرب إلى صاحب الضريح وصرف إليه عبادة لا تكون إلا لله. إذن هناك مسائل يكون فيها استفصال، فلا بد من الاستفصال. افهم ماذا جيدا، انظر مثلا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري حينما قال يا حاطب، حديث حاطب بن أبي بلتعة، حاطب بن أبي بلتعة جس على النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يخرج في غزوة يواري بغيرها، إلا في هذه الغزوة يواري بغيرها، يعني إن شاء الله إحنا هنمشي بعد بكر ويجي بالليل روح جمعهم إحنا هنحارب دلوقتي. الحرب إيه؟ خدع، واضح؟ فقام حاطب وكتب رسالة إلى مشركي قريش فقال إن محمد بن عبد الله ورسول الله سيأتي إليكم في يوم كذا وكذا وكذا وكذا، إلا في هذه الغزوة النبي عليه الصلاة والسلام صرح به. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وجاء إليه، فبعد أن جاء إليه جبريل فقال يا محمد إن حاطب بن أبي بلتعة قد كتب كتابا فأخرجه إلى امرأة وهي الآن بروضة خاخ، مكان اسمه روضة خاخ، حاجة كده زي المنين. فبيقول له هي الآن في روضة خاخ وتجد هذا الكتاب معها. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام المقداد وعلي بن أبي طالب، اتنين يحركوا جيش بحالهم. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام المقداد وعلي فقال اذهب إلى روضة خاخ ستجدون امرأة معها كتاب ائتوني به. فذهبوا إليها فقال ائتنا الكتاب، فقالت ما معي كتاب، فقالت اخرج الكتاب، اللي بيتكلم عليه النبي طالب، قال اخرج الكتاب، فقالت ما معي كتاب. لا، النبي عليه الصلاة والسلام صادق، معي كتاب، مش معيش كتاب ازاي؟ قال لتخرجن الكتاب او لنقلبن الثياب، ده ضرورة، واضح؟ ليس معهم امرأة، هنا ضرورة ومش تهديد، ممكن يقع للضرورة، لان هذا فيها ضياع دولة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لتخرجن الكتاب او لنقلبن الثياب، فاخرجته من عقاصها، من الضفيرة بتاعتها كده، راحت ايه؟ راحت مخرجة. فأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فوجد النبي عليه الصلاة والسلام فيه من حطب بن أبي بلتعة إلى آخر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا حاطب ما هذا؟ خليك معايا بقى، هو النبي مش عارف إيه اللي موجود؟ أجيبه، عارف النبي عليه الصلاة والسلام، قرئ عليه وعرف يا حاطب، حاطب بن أبي بلتعة كذا وكذا. قال يا حاطب ما هذا؟ أولا الموالاة موجودة، صحيح ولا لا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يعرف ما هذا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يستفصل عن شيء آخر. قال يا حاطب ما هذا؟ قال يا رسول الله والله ما فعلته كفرا ولا رضا بالكفر، وإنما كان لكل قوم منكم يدا له عندهم، فأحببت أن يكون لي يدا عندهم. إذن حاطب بن أبي بلتعة فعل أصلا هذا الكتاب كانت موالاة دينية لنصر الدين المشركين أم لأمر دنيا؟ لأمر دنيا، فلما كانت لأمر دنيا كانت معصية، أما إذا كانت لأمر دين، موالاة الدين، محبة علو دين المشركين، هذا كفر إيه؟ كفر أكبر. فقال والله ما فعلته كفرا ولا رضا بالكفر. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنك هذا المنافق إنه خان الله ورسوله. قال يا رسول، قال يا عمر دعه، أما هذا فقد صدق، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا قد ما شئتم قد غفرت لكم. الشاهد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ ما هذا؟ إذا النبي عليه الصلاة والسلام بإيه؟ بيستفصل. إذا هناك موالاة دينية وموالاة دنيوية، لذلك الجاسوس باتفاق أهل العلم على أن هذا الرجل لا يكفر إلا إذا استفصل إيه؟ إذا استفصل منه، واضح؟ إلا إذا استفصل منه. أما أن يقتل ففيه خلاف. ابن القيم يقول الأمر يرجع إلى ولي الأمر، ممكن ياخد الجاسوس ده يعرف ياخد منه معلومات، واضح. ممكن بعض أولياء الأمور ممكن يقتله. الشاهد هنا إيه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام استفصل منه ولم يحكم عليه بداية. إذن هناك أشياء يستفصل فيها. يعني مثلا من بديع ما قرأت لابن القيم في بدائع الفوائد نقلا عن الإمام أحمد، وهذا الكلام أيضا قرأته مؤخرا لابن تيمية رحمه الله نقله عن الإمام أحمد. رجل يسأل الإمام أحمد رحمه الله، يقول له: يا إمام، مؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله. فقام له رجل وقال: كذبت. طيب أنت اللي قدامك كده، واحد بيقول أشهد أن محمد رسول الله، واحد بيقول لا أنت كذاب أنت كاذب، أنت تفهم إيه؟ إذا أنت بتقول كذاب يعني محمد مش رسول الله، صحيح؟ أيكون كافرا يا إمام؟ شوف بقى كلام أهل العلم. قال الإمام أحمد: لا، لعله يريد تكذيب القائل للقول. يعني إيه تكذيب القائل للقول؟ ممكن المؤذن نفسه ده منافق، على طول يأذن ويقول أشهد أن محمد رسول الله، ويطلع بره يروح يشرب خمرة ويروح يزني ويشرب مش عارف إيه وإيه وإيه وإلى آخره، وهو عارف كويس وبيشوفه بيعمل كده، فبيقول أشهد أن محمد رسول الله. فقال له: كذبت، يعني أنت لا تقوم بهذه الشهادة. لذا قال المنافقون إيه؟ قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لماذا؟ لأنهم لا يقومون بهذه الشهادة. واضح؟ إذن مسألة الكفر هذه مسألة كبيرة جدا. إذن هناك مسائل فيها إيه؟ استفصال، كمثل مسألة الذبح هذه. طب هذا ذبح شركي وفيه الاستفصال الذي بينا. هناك ذبح محرم مبتدع يسمى بذبح العقر. ذبح العقر الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا عقر في الإسلام. وقد صنفت فيه رسائل، وتكلم عنه الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان، وتكلم عنه الشوكاني لأنه كان بيحدث عنده في اليمن كثير، والصنعاني، وهذا في رسائل الصنعاني. ما هو ذبح العقر؟ الذي هو ذبح الصلح. تشاجر اثنان من الناس، حصلت مشكلة بين اثنين بيتخانقوا مع بعض، العقر بالراء، ذبح العقل ايه؟ هو مذبوح له. اثنين تشاجر اتخانقوا مع بعض وقوم بعد كده الصلح، واحد من الاثنين ضرب الثاني، واضح؟ ضرب مثلا مأمومة او جائفة. عارفين يعني مأمومة او جائفة؟ المأمومة هو الجرح في الرأس العميق، الجائفة هو الجرح العميق الذي يكون للعظم مثلا، فجرحه مثلا بشيء ما او ضربه بشيء ما، بعد كده قوم اتصالحوا مع بعض، فيجي يقول له: خلاص طالما صالحنا لازم تجيب له ذبيحة وتذبحها ايه؟ أمامه أو تحت رجليه، زي ما بنشوف، أو زي ما بنشوف الفطار، صحيح ولا لا؟ زي ما بيعملوا الفطار ده، اسمه ذبح العقر الذي هو ذبح الصلح ده. هذا الذبح محرم مبتدع. مبتدع لماذا؟ أولا جواب، أولا هو الذبح إنما يكون إيه؟ هو بيقول لك مثلا هذا الذبح لله، ولكن ليس على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولو ذبحه لفلان هذا إرضاء له هذا حكم آخر، لكن إذا ذبح لله ولكن على هذه الطريقة وهذا الصلح لكان ذبحا مبتدع. ده الدليل الأول. الدليل الثاني على بدعيتها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصالح الناس بين القبائل، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك ولا يأمرهم بفعل ذلك. اثنين، ثلاثة، أن الصحابة مضى عهدهم عليه رضوان الله عليهم، ومضى عهد التابعين وتابع التابعين، وما كانوا يفعلون هذه المسألة تسمى بذبح العقر أو بذبح الصلح. الأمر الرابع أن في هذا ضياع للأحكام الشرعية وللديات وللحدود، وكل إنسان مثلا سيقتل رجل ما يأتي بذبيح، رجل سرق إنسان ما وبعد ما عرفه أن صالحه يأتي بذبيح، رجل ضرب إنسان ما يأتي بذبيح، فأين الحدود إذن؟ نعم، الحدود التي يقيمها من؟ التي يقيمها الإمام، كما ذكر القرطبي ونقل عليه الإجماع في المجلد الأول عند تفسير سورة البقرة، نقل على هذا الإجماع أن هذا يقوم به الإمام، فإن قام به فالحمد لله، وإن لم يقم به فأنت غير مكلف وهو الآثم. واضح الكلام؟ فأنت غير مكلف به، غير مكلف بهذا. لكن الشاهد أن هذا فيه تعطيل لإيه؟ تعطيل للحدود. واضح الكلام؟ فلكن يسمى هذا ذبح إيه؟ ذبح مبتدع، ذبح محرم. وهناك ذبح مباح، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فهذا من الذبح الإيه؟ من الذبح المباح، لأن الإكرام يتفاوت بتفاوت قدرة الناس. ممكن إنسان عنده مقدرة إن هو يكرمك، ولكن مثلا بتمر، بفاكهة، ممكن يكرمك مثلا بطعام ما، واضح، ممكن يكرمك بكوباية شاي، ممكن يكرمك أي حاجة. هذه تتفاوت بإيه؟ باختلاف الناس. واضح الكلام؟ فهنا الذبح إذا ذبح فيسمى ذبح إيه؟ ذبح مباح. الذبح مباح ولكن له أجر بهذا الأمر، لذلك إبراهيم عليه السلام فجاء بعجل حنيذ، يعني هي دي اللي عرفتها محمد، بيقول لك ماشي دي اللي انت عارفها. فجاء بعجل حنيذ فقربه إليه. ده في الآية دي بيان آداب الطعام، إن من آداب الطعام أنك إذا دعوت أحد أنت الذي تقرب إليه الطعام، ما تقولش كل يا فلان، كل يا علان، لا لا لا، إنما أنت الذي تقرب إليه الطعام، تقرب إليه وتعطيه، أنت تعطيه الملعقة، تعطيه نصيبه من اللحم، تعطيه مثلا الطبق الذي يأكل منه، تقرب إليه الطعام. هذا من أداب الإيه؟ من أداب الطعام. أنا مش هعزم عليكم بقى، لا كل، لا، هذا ليس من أداب الطعام، إنما من أداب الطعام أن تقرب إيه؟ تقرب إليه من الطعام. واضح الكلام؟ وأما إذا أكل بغير إذن صاحب البيت، ده في حكم تاني. يعني لو أنه وضع الطعام، يعني صاحب البيت وضع الطعام ثم خرج يأتي بشيء، يجي بعض الناس مثلا عنده عفوية فيقول له انزلوا يا فلان، انزلوا يا فلان، انزلوا يا فلان، ويقعد يأكل، وليس صاحب البيت ما جاش ولم يأذن بعده، فيقول لك انزل يا فلان، انزل يا فلان، انزل يا فلان. بعض أهل العلم قال هذا غصب وفاعله آثم. هذا إيه؟ غاصب، لأنه لا يملك الطعام أصلا، مفهوم هذا؟ فقال إيه؟ هذا غاصب وهذا آثم، ويضمن حق الطعام، ويضمن إيه؟ حق الطعام، يدفع حق. ولكن الصحيح التفصيل، إذا علم أو غلب على ظنه أو عنده يقين أن صاحب البيت راض بهذا، منشرح صدره لهذا، هذا لا بأس به. أما إذا وقع عنده الشك لا يجوز أن يقبل على محرم بشك. واضح هذا الكلام؟ لذلك بنوا عليها مسألة بيع الفضول. بيع الفضول هذا فيه خلاف بين أبو محمد بن حازم والشافعي والجمهور. بيع الفضول، وهذا أختم به، يكون عندك بيع، أنت عندك محل، ويأتي مثلا إنسان صديق لك يجلس معك في المحل، وأنت تذهب إلى مكان آخر تقضي شيئا ما، فجاء مثلا بعض الناس يريد أن يشتري شيئا من المتجر عندك، المحل بتاعه، وأنت جالس، صاحب المحل مش موجود، صاحبك مش موجود، تبيع له ولا لا؟ فهب أنه باع له، هو السعر مكتوب عليه وباع له، والراجل خد السلعة واداله الفلوس ومشي. حكم البيع ده إيه؟ واضح الكلام؟ فيجي الفريق الأول يقول لك لا، البيع ده باطل، ولابد لهذا الرجل الذي أخذ هذه السلعة أن يرد السلعة، هذا بيع باطل. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبع ما لا تملك، وهذا الرجل لا يملك، صحيح ولا لا؟ هذا لا يملك شيء، فكيف يبيع ما لا يملكه؟ الفريق الثاني قال لا، الحديث البيع صحيح، البيع صحيح للحديث الذي رواه البخاري، وهذا هو الصحيح، صحيح إذا رضي صاحب البيع، يعني إذا جاء قال له أنا بعت يا فلان السلعة دي، قال طيب جزاك الله خير رضي، خلاص صح البيع. أما إذا لم يرضى فالبيع باطل، وجب على صاحب السلعة أن يرد إيه؟ أن يرد إليه السلعة. لحديث عبد الله بن حضرم في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له خذ دينارا واشتري لنا شاة، قال له خذ الدينار ده وروح جيب لنا شاة، الشاة اسم جنس يشمل الذكر والأنثى، الخروف، الجدي، الماعز، أي كل ده اسمه شاة، فقال اشتري لنا شاة. فإذا أخذ الدينار وراح اشترى إيه؟ شاة. وهو راجع قابله أحد الصحابة فقال أتبيعه؟ فقال بكم؟ بكم تشتري؟ قال بدينارين. قال طب هات الدينار. خد بالك النبي عليه الصلاة والسلام موكله في إيه؟ في الشراء، ما وكلوش في البيع. قال بدينارين، فأخذ الدينارين ثم رجع إلى السوق قال فاشتريت شاة ثم رجعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقلت يا رسول الله هذه الشاة وهذا الدينار. قال النبي ما حالك؟ إيه القصة؟ قال ما حالك؟ قال فذكرت له ما وقع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما الشاة فلنا وأما الدينار فتصدق به. الشاهد هنا إيه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام رضي أم لا؟ رضي، فتم صحة الإيه؟ تم صحة البيع. الأمر الثاني أن الصحابي عارف أنه وكيل، عارف أنه إيه؟ وكيل، والوكيل لا يجوز له التصرف في شيء إلا بإذن موكله، لذلك ما خدش الدينار في جيبه، صحيح ولا لا؟ ما ممكن كان يقول لك هو النبي عليه الصلاة والسلام مش مديني دينار واحد، أنا بقى بالفهلوة بعت إيه؟ بعت الشاة وجبت دينارين، أحط بقى الدينار في جيبي وادي الشاة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام، كان ممكن يقول كده، لكن هو عارف إنه وكيل، الوكيل لا يجوز له التصرف في شيء إلا بإذن الإيه؟ الموكل. يعني مثلا في الزمن ده بقى حدث ولا حرج، يقول لك خد السيارة بتاعتي دي بيعها لي بكام؟ بيعها لي بخمسين ألف جنيه مثلا، فيروح بيعها بسبعين ألف جنيه، يروح واخد عشرين ألف جنيه في جيبه، يروح مديه له خمسين ألف جنيه، سحت، سحت حرام. لما؟ لأنه ينبغي لك أن تعطيه الإيه؟ الفلوس كامل، المال كاملا، إلا إذا قال لك السيارة بخمسين ألف جنيه، لو جبت مليون جنيه أنا عايز الخمسين ألف جنيه دي بس، والباقي إيه؟ خذه لك. إذن هو أذن لك في إيه؟ أذن لك في الزيادة أن تأخذه. أما ما لم يأذن لك لا يجوز لك إيه؟ لا يجوز لك أن تأخذ شيء لأنك وكيل. واضح الكلام؟ إذن هذا إيه؟ الذبح ينقسم كنا إلى شركي، وهذا فصلنا فيه، وينقسم إلى محرم، وينقسم إلى مباح، وينقسم إلى واجب. هناك ذبح واجب عليك أن تفعله كمثل ذبح الهدي. الأضحية فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم، منهم من قال بأنها واجبة كمثل أبي حنيفة وعلي بن المديني، ومنهم من قال بأنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة، وهذا مذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد، وهذا ما ذهب إليه ابن حزم، بل ادعى ابن حزم الإجماع، إجماع الصحابة على ذلك، وقول ابن حزم قوي جدا. ابن تيمية يفصل بين القادر وبين غير القادر، فابن تيمية يقول بأن القادر على الأضحية وجبت عليه، وجب عليه أن يضحي، وأما غير القادر فهذا إيه؟ فهذا لا يجب في حقه، إنما هي سنة إيه؟ مستحبة، إن استطاع فعل، إن استطاع لم يفعل، أما القادر وجب عليه، واحتج بقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وهذا حديث ابن حزم قاله موقوف، ولكن الشيخ الألباني رحمه الله بيّن أنه مرفوع، ابن تيمية قاله مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن إيه؟ مصلانا. فهذه صيغة زجر لمن كان له ساعة وما إيه؟ وما ضح. لكن الهدي هذا في خلاف، لكن الهدي هذا إيه؟ هذا واجب، يعني الذي حج متمتعا، الذي يحج متمتعا هذا عليه وجب عليه هنا الهدي. إن لم يستطع أن يأتي بالهدي فالله عز وجل يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. طيب فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. إذن الذي لا يستطيع يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إيه؟ إذا رجعتم. يصوم ثلاثة أيام، ممكن يصوم أيام التشريق، يعني أهل منى ممكن لهم أن يصوموا أيام التشريق، أهل منى فقط، غير أهل منى لا يجوز لهم أن يصوموا أيام التشريق اللي هو اليوم الثاني والثالث والرابع من عيد الأضحى. واضح؟ هذا يسمى أيام التشريق، لأهل منى فقط هم الذين لهم أن يصوموا. لما؟ لعدة حديث، عندك الحديث الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي. وعندك أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله أن يقول في أهل منى، يقول إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منى أيام أكل وشرب، ولم يرخص في ماذا؟ في أيامها إلا لمن؟ إلا لأهلها الذين في منى، اليوم الثاني الثالث الرابع، لهم أن يصوموا هذه الأيام لمن لم يستطع الهدي. واضح الكلام؟ كذلك القارن الذي لا يستطيع، القارن الذي لم يأتي بالهدي معه، لأن القارن هو من الذي يسوق معه الهدي، هذا يكون حجه القارن، يقول لبيك اللهم بحجة وعمر. لكن دلوقتي ما فيش حد بيسوق الهدي إيه؟ بيسوق الهدي معه، لذلك خطأ من يحج قارنا الآن أن يقول لبيك اللهم بحجة وعمر، لأنه لم يسوق الهدي معه. فضلا على إن قول ابن عباس وابن محمد ابن حزم أنه لا يصح نسك إلا التمتع فقط، ابن عباس يقول لا يصح نسك إلا التمتع، أن يقول لبيك اللهم بعمرة ثم يمكث يفعل العمرة ثم يحل منها ثم يمكث ثم حتى يأتي اليوم الثامن المسمى بيوم التروية، فيذهب إلى منى ويقضي ويفعل أفعال الحج، هذا هو التمتع، لذلك هو واجب وهذا هو الصحيح. إذن هذا يسمى بذبح إيه؟ يسمى بذبح واجب، مفهوم هذا؟ وهو بذبح الهدي. هذه أقسام الذبح باختصار. الحمد لله رب العالمين.